السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، ما زلنا بحول الله تبارك وتعالى ومنه وفضله مع مقدمات تتعلق بفقه الشافعيه. نسال الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبارك لنا في هذا الدرس وأن يجعله إخلاصا لوجهه الكريم. اليوم إن شاء الله معنا موضوع من أهم الموضوعات بعدما تكلمنا على ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. موضوع أيضا يتعلق بالمقدمات، وهي مقدمات يحتاج إليها طالب فقه المذهب، طالب فقه المذهب الشافعي. أسئلة مهمة جدا طبعا في الباب، لا ينبغي أبدا لطالب فقه المذهب الشافعي أن يدخل في الدراسة دون ما المرور على هذه الأسئلة، لأن هذه أسئلة مهمة يحتاج إليها الطالب. والكلام على هذه الأسئلة كلام يطول، لكن يعني أنا انتقيت لكم أهم وأبرز هذه الأسئلة التي يحتاج إليها الطالب، بحيث ننتهي من هذه الأسئلة في مجلس واحد. ثم بعد ذلك تبقى لنا الكلام على أهم مصطلحات المذهب، وأيضا الكلام على مصطلحات المذهب كلام طويل، لكن أيضا سننتقي أهم المصطلحات التي يحتاج إليها الطالب أيضا ننتهي منها في مجلس واحد، لندخل بإذن الله تبارك وتعالى مباشرة في هذا المنهج. وهذه المقدمات يعني صرتها لكم بصورة السؤال والجواب، يعني أنا جعلتها بصورة سؤال وجواب، لأن صيغة السؤال والجواب من الصيغ المهمة ومن الصيغ اللي بيبقى لها واقع في التعليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذه الصيغة صلوات ربي وسلامه عليه، فكان مثلا يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكان يقول للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ وكان يقول لهم: أتدرون من السرعة فيكم؟ وطبعا الأمثلة في ذلك في سنة النبي السلام كثيرة. فهذا جانب تعليمي مهم، ان انت تستخدم صيغة السؤال والجواب، وايضا صيغة طبعا القصة. كان النبي السلام ايضا يستخدم هذا الطريقة، وهي موجودة طبعا في كتاب الله تبارك وتعالى بكثرة. السؤال الاول الذي معنا، وهو: هل يشترط ان يكون المذهب قول للشافعي؟ هل يشترط ان يكون المذهب قول للشافعي؟ يعني هل يشترط ان يكون معتمد المذهب هو قول قاله الامام الشافعي؟ الجواب لا. طبعا ممكن كتير من الناس ما يستوعبش المساله دي، يظن ان لابد المذهب يكون قول للشافعي. الجواب لا. لا يلزم ان يكون المذهب او مذهب الشافعيه هو قول للشافعي. ليه؟ لان فقه الشافعيه نسب للشافعيه على سبيل التشريف، وانه هو امام المذهب، لكن ثمره هذا العلم لا يختص بالشافعي. لا، الفقه الشافعي هذا عبارة عن نتاج علمي على مدار أكثر من 1200 سنة ما بين تلاميذ الشافعي وتلاميذ تلاميذ الإمام وعلماء الشافعي الذين جاءوا من بعدهم، وعلماء التنقيح الأول الذين بذل فيهم الرافعي جهدا عظيما جدا. ففقه الشافعية هذا عبارة عن نتاج علمي ليس للشافعي، بل للشافعي ولكثير من علماء الشافعية. فالذي يمثل فقه الشافعية قد يكون قول الإمام، قد يكون قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد يكون قول تلاميذ الإمام، وقد يكون قول تلاميذ تلاميذ الإمام. فكما قلنا، المذهب ينسب للشافعي تشريفا رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا في المذهب هو عبارة عن نتاج علمي لعلماء كثر. وهناك مسائل لم يذكرها الشافعي، يعني هناك مسائل ما ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فجاء الأصحاب من علماء المذهب وخرجوا هذه المسائل على أصول الشافعية. يعني مسألة ما ذكرها الشافعي، وهذه المسألة تحدث بعد موت الإمام الشافعي بقرون، فيأتي علماء الشافعية وينظرون إلى أصول الشافعي في الاستنباط وفي الاستدلال، تمام، ويخرجون هذه المسألة على على أقوال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى المذهب قد يكون قولا للشافعي، ولا يلزم أن تكون كل أقوال الشافعية هي قولا للإمام رحمه الله تبارك وتعالى. طيب سؤال آخر معنا، سؤال مهم، أين أجد مضام نصوص الإمام الشافعي؟ أين أجد مضام نصوص الإمام الشافعي؟ يعني أنا الآن أريد أن أعرف كلام الشافعي في مسألة، في مسألة في النكاح، في مسألة في الوضوء، في مسألة في البيوع، أين أجد كلام الشافعي وأين أجد فقه الشافعي؟ كما قلنا من ذي قبل، نصوص الشافعي منها القديم ومنها إيه؟ أه؟ طيب القديم أين صنفه؟ نعم في العراق. طب والجديد؟ الجديد في مصر. خلاص؟ والمعتمد طبعا، المعتمد بيكون ايه؟ الجديد في الغالب طبعا، ان في بعض المسائل، لكن جل المسائل بيكون معتمد المذهب ايه؟ هو الجديد. ولذلك هتأتي معنا في السؤالات الآن بعد قليل ان شاء الله، عندما تتعرض اقوال الشافعي ماذا اصنع؟ يعني يتعرض مثلا قول الشافعي قديم وقول جديد، ماذا اصنع؟ قول يقول بالجواز وقول يقول بعدم الجواز، يبقى يعمل ايه؟ الجديد مقدم. طب لو تعارض جديدان ده بقى ليه؟ ليه ضوابط اخرى ان شاء الله هنذكرها ان شاء الله بعد قليل. يبقى اين اجد مضان نصوص الامام الشافعي؟ كما قلنا الشافعي له ايه؟ له القديم وله الجديد، والمعتمد هو طبعا ايه؟ الجديد، لان الشافعي قال كما ذكرنا في الحديث السابق، قال لا اجعل في حلمها من رواه عني، يعني ايه؟ يعني المذهب القديم، لا اجعل في حل من رواه عني. بالنسبه للمذهب القديم، بالنسبه للمذهب القديم كانت مراجع المذهب القديم متوافره، كانت مراجع المذهب القديم متوافره في عهد تلاميذ الامام الشافعي. خلاص، في عهد تلاميذ الامام الشافعي، يعني في عهد الشافعي وفي عهد تلاميذ الامام الشافعي. واشهر كتب القديم، اشهر كتب القديم يا شباب، الرسالة، لا ما تقولش رسالة وتسكت، الرسالة القديمة، لأن احنا عندنا رسالة قديمة ورسالة ايه؟ جديدة. ايه تاني؟ الحجة، كتاب الحجة. خلاص، هذا من أشهر الكتب القديمة. وطبعا كتاب الحجة الشافعي، ليس مش الشافعي هو اللي سماه الحجة، الذي سماه بهذا الاسم الزعفراني، والزعفراني هو أحد رواة المذهب القديم. خلاص، وهذه الكتب الآن مفقودة، كتاب الرسالة القديمة هذا مفقود، كتاب الحجة هذا ايه؟ هذا مفقود، مفقود، لم يصل لنا منها أي نسخة مخطوطة، لم يصل لنا منها أي نسخة مخطوطة، مع أنها كانت متوفرة فين؟ في عهد الشافعي، وفي عهد تلاميذ الشافعي، وفي عهد تلاميذ تلاميذ الشافعي، لكن طبعاً بسبب تباعد وسائل الاتصالات، خلاص، وحياتي إن شاء الله ونجيب عن هذا السؤال، لماذا الشافعي خاصة له مذهب جديد وله مذهب قديم؟ بالنسبة للنصوص القديمة، احنا السؤال بتاعنا ايه؟ اين اجد مضان نصوص الشافعي؟ عشان ما نخش بكلمه دلوقتي عن القديم، النصوص القديم لن تاخذه الا بواسطة. يعني انت عايز نص قديم عن الشافعي، لن تاخذه الا ايه؟ لن تاخذه الا ايه؟ الا بواسطة، يعني بمصادر من مصادر المتقدمين او بمصادر من مصادر المتاخرين. خلاص، ومن باب ذكر الشيء بالشيء. اتفضل. دلوقتي لو افترض ان القديم كان موجود، هيعود علينا ايه كطلبة علم او الطلبة اللي كانوا موجودين ما دام الجديد بقى موجود؟ تمام. لا، ما لذلك هو مفقود. يعني من أقول القديم غير موجود ليه؟ لأن الانكباب كله كان على الجديد، لكن هو ظل موجودا بعض الأوقات بسبب التباعد اللي موجود ما بين بغداد وما بين مصر، ووسائل الاتصالات ايه؟ بعيدة، فعبال ما بيوصل الخبر المسألة بتقعد ايه؟ مدد يعني طويلة في هذا ايه؟ في هذا كان في حاجة تحت ايديهم، كانوا بالفعل في وقتها نسكوها واشتغلوا على الجديد. اي نعم، لكن طبعا الموضوع كما قلت لك الشافعي لما قال اجعل في حلم من رواه عني. ومن باب ذكر الشيء بالشيء، احنا قلنا مش هنوصل لكلام الشافعي القديم الا ايه؟ الا بواسطه. الواسطه دي اما تكون عن طريق تصنيفات للمتقدمين او المتاخرين. مين يعرف ايه ضابط المتقدم والمتاخر في علماء المذهب؟ يعني مثلا عند الحنابله في كم طبقة؟ في ثلاث طبقات. يقول لك طبقة المتقدمين، طبقة المتوسطين، طبقة المتأخرين. ده عند الحنابلة. عند الشافعية في طبقة ايه؟ المتقدمين وفي طبقة المتأخرين. طب ايه الفاصل؟ اعرف منين ان اقول العالم ده من المتقدمين؟ اعرف منين ان ده من المتأخرين؟ ها؟ انه متأخر وليس من المتقدمين. التواريخ بتاعتهم. ايوه ايوه. ايه الضابط؟ اعرف منين ده متقدم وده متأخر؟ يعني يكون احد من روعة الشافعية او روعة؟ لا لا لا، في 400 سنة الاولى دول هيبقوا متقدمين، بعد 400 سنة الاولى ده اسمه ايه؟ اسمه متأخر. عرفهم؟ يبقى ده الضابط. تعرف كيف تعرف المتقدم المتأخر؟ هذا الضابط الذي ذكرته لك. طيب انا الان عايز اوصل لكلام الشافعي القديم. ايه المراجع اللي ممكن اجد فيها كلام الشافعي القديم؟ لو واحد مثلا حد يطلع على كلام الشافعي، في كتاب اسمه التلخيص لابن القاص، في كتاب اخر اسمه جمع الجوامع لابن سهل، في كتاب اسمه التقريب للشاشي الحفاني، في طبعا كتاب مشهور اسمه الحاوي للامام ايه؟ للامام المواردي رحمه الله تبارك وتعالى. ايضا نهايه المطلب، نهايه ايه؟ المطلب. كتاب فتح العزيز لمن؟ نهايه المطلب لمين؟ طب يا شباب؟ للجويني. تمام، احسنت. كتاب فتح العزيز لمن؟ للرافعي. تمام. وكتاب المجموع بشرح المؤدب للامام النووي. عرفتم؟ يبقى ده بالنسبه لو انا عايز اعرف مضان نصوص الشافعي او مضان نصوص كلام الشافعي فين؟ في القديم. طب في الجديد؟ لا، في الجديد استطيع ان اخذ كلام الشافعي بغير وسطه. يعني اصل الى كلام الشافعي ايه؟ مباشره عن طريق كتاب الام للامام الشافعي، وعن طريق الاملاء، وعن طريق مختصر المزني، وعن طريق الرساله الجديده. كل هذه كتب موجوده خلاص فيها كلام الشافعي الجديد. يبقى عرفتم؟ يبقى خلاصة هذا السؤال عشان نستوعب هذا السؤال، إذا أين أجد مضان نصوص الإمام الشافعي؟ نصوص شافعي فيها القديم وفيها الجديد. القديم لا أستطيع أن أخذه إلا إيه؟ بواسطة عن طريق بعض المصادر التي ذكرناها. أما الجديد مضانه فين؟ في الكتب التي ذكرناها كالأم، الإملاء، مختصر المزني، الرسالة الجديدة. طيب مسألة يا جماعة أيضا مهمة، إذا أردت أن أعرف أدلة الشافعية والرد على الذين يخالفون الشافعية أين أعمد؟ يعني أنا الآن رجل مثلا بطلب فقه الشافعية، طب عايز أعرف، أريد أن أعرف أدلة الشافعية على إيه؟ على الأقوال التي قالوها. ما هي الكتب التي تهتم بذكر الأدلة وبالرد على الذين يخالفون الشافعية؟ هناك عدة كتب أذكرها لكم. طبعا الكتب كثيرة، لكن أنا بنتقي يعني أشهر الكتب الموجودة. كتاب الحاوي الكبير للإمام الموردي بيذكر إيه؟ بيذكر أدلة الشافعية. كتاب نهاية المطلب للإمام الجويني يذكر أيضا فيه أدلة الشافعية. كتاب المجموع بشرح المهذب للإمام النووي يذكر فيه أدلة الشافعية والرد على الذين يخالفون ايه؟ الشافعية. دايما النووي كده ليه طريقة معينة عظيمة جدا في هذا الكتاب الذي لو أكمله لكان ايه؟ لكان يعني من أفضل وأعظم الكتب التي صنفت في الإسلام في الفقه. يعني بيأتي بكلام الإمام الشيرازي، الشيرازي لأن المجموع ده عبارة عن شرح لكتاب اسمه المهذب للإمام الشيرازي، بيأتي بكلام الإمام ويبينه لغويا، ثم بعد ذلك حديثيا لو في حديث يتكلم على الحديث من ناحية التصحيح والتضعيف خلاص، ثم بعد ذلك يتكلم عن أحكام المسألة، يجيب لك الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، ويتكلم طبعا عن مذهب الشافعي وأهم الفروع الموجودة في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يعني، وهذا ما جعل الكتاب ايه؟ يعني قيمة عظيمة. يقول فرع في مذاهب العلماء في المسألة الفلانية، فيذكر أدلة ويذكر المذاهب المخالفة. يقول لك وفي هذه المسألة مثلا أربعة أقوال، القول الأول قال فلان وفلان وفلان كذا، واستدلوا بواحد من ثلاثة، القول الثاني كذا كذا، وابتدي بقى إيه؟ بعد ما يعرض المذاهب المخالفة للشافعية يبتدي إيه؟ يرد على إيه؟ فالسفر طبعا عظيم جدا في هذا الباب. أيضا من أعظم الكتب التي تهتم بأدلة الشافعية كتاب لواحد من أعظم محدثي الشافعية. قال عنه العلماء: ما من عالم إلا ولا إلا وللشافعي عليه منا، إلا هذا الرجل له منا على الشافعي، وهو أي نعم الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البيهقي له كتاب اسمه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار. هذا الكتاب اهتم ايه وذكر فيه أدلة جاز والكلام الشافعي وايه ويأتي بالدليل عليه، لا سيما طبعا الأدلة ايه يهتم بالأدلة من السنة النبوية، وهو سفر ضخم اهتم فيه بالأدلة من السنة ومن آثار الصحابة. الكتاب بتاع الإمام البيهقي اسمه معرفة السنن والآثار. الإمام البيهقي طبعا ليه كتاب آخر، طبعا صراحة هذا الكتاب أرى أن هذا الكتاب ما أخذ حقه، كتاب السنن الكبرى، كتاب السنن الكبرى، هذا الكتاب في الحديث، هذا كتاب لا غنى لطالب العلم عنه أبدا. ولذلك أنا دائما لما حد مثلا بيسأل على شراء الكتب وما شابه ذلك ويريد أن يشتري كتب في السنن، أقول له اقتني صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وكتاب السنن الكبرى البيهقي، هذا صراحة يعني من أعظم الكتب. مجلدات كبير، مجلد كبير، مجلدات كبيرة موجود طبعا في طبعة 15 مجلد، في طبعة 12 على حسب. طيب هنا عرفت يا جماعه، انت لو عايز تعرف ادله الشافعيه والرد على المخالفين يبقى عليك بهذه الكتب، لكن خد بالك انا لما بقول لك هذه الكتب قد لا تجد ما تريده في ايه في كتاب واحد، لربما تحتاج الى ايه الى كتاب ويكون الكتاب الاخر ايه تكميل، فقد ايه تحتاج الى اكثر من كتاب في هذا الباب. طيب سؤال اخر معنا في هذا الباب، طيب لو اردت ان اعرف اقوال فقهاء علماء الشافعية واجتهاداتهم من حيث الدليل والترجيح، بمعنى لو في حد فيكم مثلا بيقرأ احيانا في الابحاث الفقهية تجد ان لما بيجي مثلا في بحث فقهي يقول لك مثلا وبهذا قال الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، يبقى ده مش قول الشافعية، ده قول ايه بعض الشافعية، خلاص بعض الشافعية يعني بعض العلماء من الشافعية وصلوا لدرجة الاجتهاد، وهؤلاء العلماء صارت لهم اختيارات، خلاص فجاء في بعض المسائل خرج عن المذهب، خرج عن ايه عن المذهب، مثلا كما فعل النووي في مسألة الماء المشمس. عندنا في حاجة اسمها الماء الايه المشمس، الماء المشمس هو الذي سخن بالشمس، وطبعا في حوالي 11 شرط الماء المشمس عشان يبقى يصير ماء مشمسا، في من 10 ل 11 ايه شرط يعني، خلاص يعني ماء مشمس يعني مثلا واحد جاب اناء وضع فيه الماء، والاناء ده يكون اناء بينطبع يعني مصنوع من ايه من المعدن، مش بلاستيك ولا شيء، لا يكون معدن، خلاص وضعه مثلا على سطح الزرق وجاءت الشمس سخنت هذا الماء. معتمد الشافعية أو معتمد مذهب الشافعية أن هذا الماء بالشروط اللي إن شاء الله العلماء نذكرها لما نذكر هذه المسألة في شرحنا على الماء، قالوا أن هذا الماء مكروه، يبقى قول الشافعية في الماء المشمس أنه مكروه. خرج النووي عن المذهب وقال إيش؟ ومال إلى الدليل وقال أنه إيه؟ يعني لا دليل على القراءة، والحديث الذي ورد فيه حديث موضوع. يبقى هنا مثلا لما واحد بيجي يعمل هذه المسألة يقول مثلا وقال بعدم القراءة فلان وفلان ومذهب بعض الشافعية، وأيضا كما حدث في مسألة المسح على الخف، احنا عندنا في المذهب في المسح على الخف متى يبدأ الإنسان المسح؟ مين يعرف؟ عند الشافعية. نعم متى يبدا يعني العداد بتاع الوقت متى يبدا؟ بعد ايه؟ احسنت. يبقى عندنا في المذهب انت مثلا توضأت ولا لسه الكف ولا لسه الكف، تمام، ليك 24 ساعه تتمتع بهذه الرخصه. طيب العداد بتاع الوقت متى يبدا؟ من بعد الحدث، بمعنى انت مثلا ارتديت الخف واحدثت الان العداد بتاع الوقت ايه؟ ولا شغال. لكن من العلماء كالحنابلة من قالوا ان المسح ان الوقت بيبدا بعد المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليله. يبقى قال ايه؟ يمسح. يبقى علق الحكم على ايه؟ على المسح. النووي بعد ما ذكر هذه المساله ماذا قال؟ قال والراجح من جهه الدليل ان الابتداء يكون من بدايه ايه؟ من بدايه المسح. هنا خرج ولا ما خرجش؟ واحنا بقى عايزين نعرف لو في حد من علماء الشافعيه خرج عن المذهب ومال الى ايه؟ الى ترجيح مساله معينه. ايه هي الكتب اللي ممكن اعرف اجتهادات علماء الشافعيه في هذا الباب؟ عرفتم ولا ما عرفتوش؟ عرفتم المقصد؟ طيب. في كتاب اسمه بحر المذهب للروياني، كتاب اسمه ايه؟ بحر المذهب للروياني، وايضا كتاب البيان للعمراني. العمراني هذا من اهل اليمن. نعم؟ كتاب التهذيب للإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب. وفي أيضا كتاب الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري، فأيضا كتاب اسمه العباب المحيط لابن المسحجين. طيب، مسألة أيضا يا جماعة أخرى مهمة، من الحاكم على كتب الشافعية؟ من الحاكم على كتب الشافعية؟ يعني يا جماعة من الحاكم على كتب الشافعية؟ يعني مثلا مين أول ما ما اسم الشيخ؟ ما اسم الشيخ؟ ما اسمك؟ أحمد. جعلك الله أحمد في الدنيا والآخرة. نقول لو شيخ أحمد الآن صنف سفرا في مذهب الشافعية، عمل كتاب فقه كبير مثلا كده وحافل في فقه الشافعية، صنفه، هذا الكتاب هيبقى من الذي يحكم عليه؟ من يقول ان هذا الكتاب مثلا كتاب فيه اتقان وكتاب معتمد عند الشافعيه، او يقول ان هذا كتاب ليس فيه اتقان وغير معتمد؟ من الحاكم؟ عرفتم ايه معنى المقصد؟ يعني مثلا مش في كتب صنفت في فقه الشافعيه؟ مش في كتاب اسمه المعتمد منين؟ شيخ الزحيلي. يعني نعم، في شيخ الزحيلي عامل كتاب اسمه ايه؟ المعتمد، جايب فيه المعتمد في المذهب ايه؟ الشافعي. مش هذا صنف في هذا الزمان؟ طب هذا الكتاب من الذي يحكم عليه؟ مين يجي يحكم على هذا الكتاب يقول هذا الكتاب فعلا هو كتاب من الكتب؟ يعني مثلا احنا الان لما بنذكر الكتاب المنهاج للنووي نقول ايه؟ هذا من اهم المتون، صح ولا لا؟ خلاص، وشروحه من اهم الشروح. السؤال، من الذي يحكم على كتب الشافعية؟ الذي يحكم على كتب الشافعية الأجيال المتأخرة. يعني لو شيخ أحمد الآن صنف كتابا في فقه الشافعية، من الذي يحكم على هذا الكتاب؟ الأجيال التي تأتي من بعده، الأجيال التي تأتي من بعده تحكم على هذا الكتاب وتقيم إيه؟ وتقيم هذا الكتاب. إذا كتاب المعتمد مثلا الشيخ الزحيلي، من الذي يحكم على هذا الكتاب؟ الأجيال التي تأتي بعد ذلك من علماء الشافعية. يقولون مثلا هذا كتاب فضل. مش ممكن علماء العصر، علماء الشافعية في العصر اللي احنا فيه، يعني دكتور وهبي الزبيدي؟ أي نعم، لكن الصورة ماذا تبدو بعد ذلك؟ يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، يعني تسمعني الإمام الشيرازي طبعا صاحب كتاب المهذب، هذا الرجل كانت كتبه لها الصيت العالي في زمانه، دي الكتب نمرة واحد. بعد ما جاء الرافعي والنووي أهملت كتب إيه؟ مش أقصد أهملت يعني، لا يعني انكب الناس على كتب إيه؟ الرافعي والنووي. يبقى إذا خد بالك، المعتمد أو الحاكم يبقى إيه؟ يبقى عند المتأخرين، خلاص؟ يبقى هنا الحاكم على كتب الشافعية هم الأجيال المتأخرة. فمثلا كتاب المهذب للشيرازي كان له في زمانه الصيت العظيم، فلما جاء الرافعي والنووي أصبح الاهتمام كله على إيه؟ على كتب الرافعي وعلى كتب إيه؟ وعلى كتب النووي، لا سيما طبعا مين؟ الإمام النووي، لأن خد بالك الإمام النووي عند الشافعية مقدم على الرافعي. يعني لو حدث اختلاف بين الرافعي والنووي، ومن المقدم؟ خد بالك، مع ان من باب الانصاف الرافعي ازدى جهدا في المذهب اكثر من جهد النووي، يعني على عموس من اللي تعب أكثر؟ الذي تعب أكثر من الرافعي صراحة. لكن أنا سأبين لك ليه كان النووي كعبه أعلى، هنذكر لك هذه النقطة في هذا الباب. فلما جاء الرافعي والنووي أصبح الاهتمام بكتب من؟ بكتب الرافعي والنووي، لا سيما كتب النووي. إذن فأجيال الشافعية هي التي تحكم على كتب الشافعية، هذا الذي جرى عليه علماء المذهب. فمن يأتي من العصور أو من يأتي في العصور المتأخرة يحكمون على إيه؟ على فقه الشافعية وعلى الكتب التي كانت إيه؟ من قبله. خلاص؟ طيب، سؤال من أهم المسائل يا جماعة، هذا سؤال من أهم المسائل في درس اليوم إن شاء الله. أين أجد معتمد مذهب الشافعية؟ أين أجد معتمد مذهب الشافعية؟ هذه مسألة مهمة، لأن ممكن بعض الناس مثلاً لما يجي مثلاً بيعمل بحث فقهي يعمل إيه؟ عايز مثلاً بيعمل بحث فقهي في مسألة فيريد أن يعرف أقوال العلماء فيها، فيأتي الكتاب المغني لابن قدامة. كتاب المغني لابن قدامة من كتب المالكية، صح ولا لا؟ كتب الحنابلة، كتب الحنابلة، وهو من أعظم الكتب التي صنفت في الإسلام صراحة. وابن قدامة رجل من أفقه من رأينا، عنده فقه عالي جدا. فيجي واحد مثلا، وطبعا بيعمل ايه ابن قدامة؟ ده طبعا المغني هذا شرح المختصر ايه؟ مختصر الخرقي، والخرقي لم يعرف له إلا هذا الكتاب. من الخرقي لم يعرف له إلا هذا المتن. خلاص؟ كتبه راحت فين؟ من يعرف؟ معلش احنا بنتكلم عن الشافعية بس برضه ايه؟ ده يعني ايه؟ تعريف والإفادة يعني. الخرقي أول واحد صنف مبنى عند الحنابلة، وكانت له الكون من الكتب الكثير. خلاص؟ وكان موجود في مكان معين ظهرت فيه البدع، فترك كتبه، ترك كتبه عند رجل. كان الكتب عندك ايه؟ محفوظة عندك، وسافر وخرج. فاحترق الدار وراح داد الكتب. فشيخ الحنابلة لا يعرف له الا ايه؟ الا هذا المهد. وده يقول لك عليه يا جماعة ان ظهور البدع يؤذي بايه؟ بمحك البرقة ومحك العلم. يعني شوف، بسبب ظهور البدع في مكان هو ما استحملش، اراد ان يخرج من هذا المكان، تسبب هذا في ايه؟ في ضياع كتب ايه؟ كتب الإيمان. ولذلك البدع طبعا من اخطر ايه؟ من اخطر ما يكون. البدع من اخطر ايه؟ من اخطر ما يكون. ظهور البدع قد يتسبب في زوال الممالك. طيب، ابن قدامة كان بيعمل ايه؟ كان بيأتي لكلام الخرقي خلاص؟ فيشرحه ويبين ايه المذهب، يقول مثلا ايه مذهبنا واحد الحنابلة وكذا وكذا وكذا وكذا، وقال يجيب بقى الاقوال المخالفة، وقال فلان كذا وكذا وكذا وكذا، وحجتهم كذا وكذا وكذا. وبعد ما خلص يقول ولنا يعني ادلتنا واحد اثنين ثلاثة، ورد على المخالف. وهذا عايز يعمل بحث فقهي خلاص، فعايز مثلا كلام الحنابلة، طب عايز يجيب قول الشافعية، ابن قدامة بيجيب قول الشافعية، يقوم جاي ينقل قول الشافعية منين؟ من كتاب المغني. غلط منهجي ان انت بتعمل بحث، ده خطا. ليه؟ انت المفترض تاتي بكلام الشافعية منين؟ ومش من كتب الشافعية، من اي كتب. لا غلط، من الكتب المعتمدة عند الشافعية. انت ممكن تاتي من كتاب في الفقه الشافعي لكنه غير معتمد عند من؟ عند وهكذا في اي مذهب. بتعمل بحث فقهي عايز تجيب مذهب الحنفية، يبقى تجيبه منين؟ من كتب الحنفية المعتمدة. مذهب المالكية من كتب المالكية المعتمدة. مذهب الشافعية من كتب الشافعية المعتمدة. مذهب الحنابلة من كتب الحنابلة المعتمدة. عشان كده يا جماعة لابد ان طالب العلم يكون على دراية بأصول كل مذهب. اقصد يعني ايه؟ يعني الكتب المعتمدة في كل مذهب بتبقى موجودة عندك، عشان مثلا لو بتبحث في مسألة وعندك دراسة في مسألة يبقى تصل لإيه؟ أنت ممكن تعمل البحث والجهد الجاهد وفي الآخر إيه؟ تلاقي يقول لك إيه ده؟ أنت جايب مذهب الشافعية من كتاب ابن قدامة للنووي، أو جايب مذهب الشافعية من كتاب مثلا الاستذكار لابن عبد البر؟ لا، يبقى الكتب اللي تأتي منين؟ تأتي من نفس الكتب. هنا بقى إحنا بنتكلم عن مذهب الشافعية، وعلى إن شاء الله بنذكر لكم أهم الكتب المعتمدة في المذاهب الأخرى. لكن حتى لا تتشعب الامور اريد ان اخذ المعتمد في مذهب الشافعيه. ما هي هذه الكتب؟ هو عندنا اصلا في هذا الباب وهو العبره عندنا في المذهب المتاخر. العبره عندنا في المذهب بالمتاخر بمعنى ان مذهب الشافعيه مر بمراحل ومر بأطوار. هنذكر ان شاء الله هذه الاطوار اجمالا. ومر بمرحله تنقيح اولى ومر بمرحله تنقيح ثانيه. مرحله التنقيح الاولى كانت على يد الرفعي والنووي، مرحله التنقيح الثانيه كانت على يد ابن حجر الهيتمي والرملي. طيب لمعرفه معتمد المذهب اين اذهب؟ تذهب الى شروح كتاب منهاج الطالبين. شروح كتاب ايه؟ منهاج الطالبين للامام النووي. منهاج الطالبين ده هذا ايه؟ متن للامام النووي، وهو مختصر لكتاب نعم وهو كتاب ايه؟ نهاية المطلب. يا رجل احنا مش اخذنا هرم كتب الشافعية في الدرس السابق؟ كتاب ايه؟ لا طب اذكركم بالهرم مرة تانية. انا قصدت اسأل هذا السؤال ونكد ذلك. مش احنا قلنا في كتاب عندنا الام من الشافعي صح؟ كتاب الام اختصر والمزني في ايه؟ يلا انزل نعمل درجة كده في المختصر المزني. فجاء البويني شرح مختصر المزني في كتاب حافل كبير اسمه نهاية المطلب للإمام البويني. فجاء تلميذ البويني الغزالي فاختصر نهاية المطلب ثلاث مختصرات، البسيط وهو مختصر حافل، الوسيط وهو مختصر متوسط، الوجيز وهو مختصر أقل يعني. فجاء بعد ذلك الرافعي اخذ كتاب الوجيز اللي هو ايه؟ المختصر، اقل مختصر في اللي على نهايه المطلب، اخذه وشرحه في كتاب حافل سماه فتح العزيز. ثم جاء بعد ذلك النووي اخذ فتح العزيز وعمل كتاب ايه؟ اختصره في كتاب روضه الطالبين. كان الرافعي ليه كتاب اخر اسمه المحرر، فاخذه النووي واختصره في كتاب ايه؟ منهاج الطالبين. بتاع منهاج الطالبين هذا مختصر لايه؟ لكتاب المحرر لامام مين؟ لامام الرافعي. عرفتم؟ طيب يبقى اول حاجه اسالك، المحرر ده مش مختصر باي كتب من دي؟ صراحه هذه المساله فيها نزاع بين بعض العلماء، قالوا انه مختصر لبعض الكتب المتقدمه، لكن الارجح انه ليس مختصرا لكتاب، الارجح انه ايه؟ كتاب صنفه الرافعي فاختصره النووي رحمه الله الى كتاب ايه؟ منهاج الطالبين. ولاحظ معي ان الجهد اللي عمله النووي عباره عن ايه؟ عن اختصار لكتب مين؟ كتب الرافعي. عشان كده بقول لك الجهد اللي عمله الرافعي ايه؟ اشد صراحه، لكن رغم ذلك كانت تنفع للنووي. ساذكر لكم المساله اليوم ان شاء الله او النكته في ذلك يعني. يبقى اذهب مباشره الى شروح كتب منهاج الطالبين او شروح متن منهاج الطالبين، وشروح هذا المتن كثيره. في مقدمتها كتابان. الكتاب الاول كتاب اسمه نهايه المحتاج في شرح المنهاج لواحد من كبار علماء الشافعيه المصريين وهو الرملي، الامام الرملي. وكتاب اخر اسمه نهاية المحتاج. الأولاني كان نهاية المحتاج، أنا آسف، الثاني تحفة المحتاج في شرح المنهاج للإمام الهيتمي. يبقى عندك إيه؟ النهاية والتحفة. النهاية لمن؟ التحفة لابن حجر الهيتمي. والنهاية لمن؟ النهاية للإمام الرملي. عرفتم؟ طيب. طبعا الرملي كان ابوه ايه؟ كان عالما من كبار علماء الازهر، وهو بعد ذلك ايه؟ كان بعده يعني في هذا ايه؟ في هذا المقام. نعود الى مساله الايه بقى؟ على رؤوس هذه الشروح شرح من؟ الهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج ابن حجر الهيتمي مش الهيتمي الهيتمي بالإثاء صاحب إيه؟ كتاب مجمع الدوائر ومنبع الفوائد من المحدثين لكن إيه؟ هذا إيه؟ من متأخري فقهاء الشافعية الهيتمي عرفت؟ الهيتمي ليه تحفة المحتاج والرمل ليه نهاية المحتاج طيب السؤال احنا كنا نقول دي اهم الشروح طيب ايهما يقدمه لان ممكن الرمل والهيتمي يتفقان على مسألة صح ولا غلط خلاص يبقى ده المعتمد لكن عند الاختلاف من المقدم وهذا ايضا مسألة مهمة هذا ايضا مسألة مهمة طب هتجاوب طب عند الاختلاف من يقدم اهل اليمن قدموا احدهم واهل مصر قدموا افتكرتها كده تمام جيد نقول اختلف علماء الشافعيه في هذا الباب بمعنى لو اختلف الرملي مع الهيتمي من الذي يقدم فيه قولان عندنا في المذهب أنا آسف أو فيه اختلف علماء المذهب في ذلك يعني القول الأول وهو قول جمهور الشافعية قول الأول وهو قول جمهور الشافعية أن الذي يقدم هو ابن حجر الهيتمي الذي يقدم هو من؟ ابن حجر الهيتمي ذهب إلى ذلك علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن فجمهور الشافعية يقدمون من؟ يقدمون الإمام ابن حجر الهيتمي ده عندي يا جماعة ها عند التعارض عند إيه؟ ها في داغستان تمام فيقدمون عند التعارض قول من؟ قول ابن حجر الهيتمي على قول الرملي طبعا الاثنين لو اتفقوا على شيء واحد خلاص لكن عند التعارض من المقدم؟ ابن حجر الهيتمي عند جماهير الشافعية خلاص فيقدمون كلام ابن حجر الهيتمي في كتبه لا سيما كتاب تحفة المحتاج ليه؟ لأن كتاب تحفة المحتاج فيه إحاطة بنصوص كلام إيه؟ للشافعية وفيه طبعا مزيد من العناية والتتبع القول الثاني وطبعا بعض المصريين ايضا نسيت اقول لك مع كل ما ذكرتهم وبعض المصريين يقدم من يقدم ابن حجر الهيتمي القول الثاني جماهير المصريين جماهير الشافعيه يعني اكثر اهل مصر يقدمون من يقدمون الرملي على الهيتمي عند ايه عند التعارض ليه لا سيما كتاب نهايه المحتاج لان هذا الكتاب عرض تقريبا على 400 عالم من علماء الشافعيه فقالوا لما كتاب يعرض على 400 عالم يبقى هذا الكتاب بلغ حد الصحة أو حد التواتر في باب إيه؟ في باب التنقيح والصحة لما 400 عالم ينظرون في الكتاب خلاص ويصححون ويبقى هذه دلالة على إيه؟ على إن هذا الكتاب بلغ حد التواتر في إيه؟ في الصحة فلذلك يقدمون إيه؟ يقدمون الرملي على الهيتمي لكن الجمهور على ما ذكرته لكم طيب إذن فمعتمد مذهب الشافعية عندنا ها ما اتفق عليه الرملي والهيتمي خلاص وعند الاختلاف ففيه الخلاف المذكور يعني وعند الاختلاف فيه الخلاف المذكور طيب السؤال ومن بعدهم في القوة من بعدهم في القوة مين يبقى بعدهم في القوة بعدهم في القوة تعرف برضو لا بعدهم في القوة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري متوفى سنة 925 هذا رجل كان يعني عارفين كان بيقول ايه ذكرت لكم ذلك من قبل لا هذا رجل كان فقيرا جدا وذهب يتعلم في الجامع الأزهر كان يطوف في الشوارع خلاص بعد انتهاء الدرس ينتقي أعزكم الله قشر البطيخ يجيب قشر البطيخ من ايه من الارض وياكله فكان عنده مال وكان من احرص الناس على وقته كان حريص على وقت ايه بدرجه يعني غريبه وصار يتدرج في التعلم حتى صار ايه حتى صار يعني شيخ الازهر ومن اكابر العلماء في مصر فكانت اموال الدنيا اموال مصر تبقى ايه تكون امامه بعدما كان ياكل ايه بعدما كان ياكل قشره البطيخ عرفتم رحمه الله ثم بعد ذلك بعده في القوه الخطيب الشربيني في كتاب مغني المحتاج. طبعا زكريا الانصاري اختصر كتاب ايه؟ اختصر كتاب منهاج الطالبين. اختصر كتاب منهاج ايه؟ الطالبين في كتاب اسمه ايه؟ منهج الطلاب. خلاص؟ مين؟ كده في ثلاثة اختصر الكتاب. لا واحد فقط. انا بتكلم عن كتاب منهاج الطالبين. اختصروا مين؟ اختصروا زكريا الانصاري في كتاب سماه منهج الطلاب. طيب يبقى بعد ذلك بعد الرملي والهيتمي او بعد الهيتمي يعني عشان يبقى نشيط للتجارب التاريخي، بعد الهيتمي والرملي زكريا الانصاري، وبعد ذلك الخطيب الشربيني. نعم اسمه منهج الطلاب، اختصار لكتاب منهج الطالبين للامام النووي. خلاص يبقى هذا بالنسبه ايه لمعتمد المذهب. لو تريد ان تعرف معتمد المذهب اذا كانت العبره بقى يا جماعه العبره من المتاخر. لكن برضو انتبه احنا لما هنيجي هندرس المذهب، تدريس المذهب بيكون بطرق، في تدريس مع عدم الخروج التام عن المذهب، يعني درس المذهب لا يخرج عن المذهب قيد أمولة. أنا لست مع هذه الطريقة، في بعض الأحيان هنخرج عن إيه؟ عن المذهب، لكن ليس إيه؟ ليس بصورة فجة، ليس بصورة قوية، لما تكون المسألة فيها إيه؟ الدليل ظاهر مع خلاف المثل. يعني مثلا أنا أذكر لك على سبيل المثال حكم البول والبراز أعزكم الله، من يعرف؟ نجس، ما الدليل على النجاسة؟ نعم؟ لا أنت هذه قاعدة، لكن ما الدليل على أن البول نجس؟ ما تعرفون البول؟ يعني في أحد يقول أنه يتبول بيستنجي ولا لا؟ طب لما تستنجي؟ هينقض الوضوء لكنه ليس بنجس كالريح. ممكن أقول لك كده؟ أقول لك مش الريح ينقض الوضوء؟ خلاص الريح نجس، ما الدليل على نجاسه البول؟ طبعا احنا لما نيجي في الشرح بتاعنا مش لن تاتي مساله الا مع ذكر الدليل. برضو في بعض الناس لما يجي يشرح بيعمل ايه؟ يشرح المساله ويقول لك الحكم، يقول لك المساله حكمها بلا دليل. انا لا احب ذلك، المهم ان الطالب يتعلق بايه؟ يتعلق بالدليل. انت بتدرس مذهب عشان ايه؟ تصل بعد ذلك الى مراد الله. خلاص الدليل طبعا حديث الاعرابي، تعرفونه ولا لا؟ اعرابي الذي قال في المسجد قال مثلا اريق على بوله ذنوبا من ايه؟ من ماء. والاجماع اجمع العلماء على نجاسه البول والبراز. طيب بول النبي وبراز النبي بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه، هل هو على الطهاره ام هو على النجاسه؟ لو نظرت الى الجانب البشري هتقول ان هو ايه؟ نجس. ولو غلبت الجانب التعظيم المتعلق بالنبوة قد تقول بعدم النجاسة. شوف الرملي او هنمشي على وفق المنهج التاريخي، يعني ابن حجر الهيتمي والرملي وزكريا الانصاري اجتمع ثلاثتهم على ايه؟ على طهارة بول وبراز النجس. وهذا كلام ليس بسديد، هذا كلام ليس ايه؟ ليس بسديد، لانه يتصادم مع ايه؟ مع ظاهر القران. قل انما انا ايه؟ بشر. انا ليس بشر. خلاص؟ فيكون ما يخرج منه خلاص مما هو نجس عند البشر يكون ايه؟ على وفق هذا المنهج. عرفتم؟ طيب اهم الكتب او اهم كتب المبتدئين في المذهب. لو عايز اعرف كتب المبتدئين في المذهب الشافعي، اشهر واهم كتب المبتدئين عند الشافعيه، اشهر واهم كتب المبتدئين عند الشافعيه شرح المقدمه الحضرميه لسعيد بن محمد الحضرمي، شرح المقدمه الحضرميه. في كتاب اخر طبعا مختصر مبنى ابي شجاع اللي احنا ايه؟ ان شاء الله هندرسه. هذا ايضا كتاب للمبتدئين. في عندك ايضا كتاب يعني جيد جدا اسمه عمدة السالك للنقيب المصري. عمدة السالك للنقيب المصري. في كتاب اخر معاصر كتاب اسمه الفقه المنهجي. اسمه الفقه ايه؟ فقه المنهجي. لمصطفى سعيد الخن ومصطفى المهر. خلاص كده كده بايه؟ صنفوا بعض المشايخ الشافعية الناس. طيب. تسلسل الكتب الشافعية. انا عايز بقى واحد هو اللي يجاوبني على هذا السؤال. احنا ذكرنا دي في الدرس السابق صح وذكرناها ايه منذ قليل. يلا تسلسل كتب الشافعيه. من يسلسل من كتب الشافعيه من اول كتاب الام للشافعي لغايه اخر كتاب ذكرناه لزكريا الانصاري؟ التسلسل فرض كتاب الام مختصر المزني، بعد ذلك اختصره المزني في كتاب مختصر المزني. كده شرحه الامام الجويني في نهايه شرح ايه بقى؟ شرح الام مختصر المزني تمام، نهايه المطلب تمام. بعد كده الغزالي، الامام الغزالي رحمه الله، عمل له ثلاث اختصارات، عمل ثلاث اختصارات نهايه المطلب، اختصار الصغير تمام والوسيط والبسيط تمام. بعد كده الوجيز شرحه الرفعي تمام، احسنت. كتاب نهايه فتح الدرس، ايوه فتح العزيز تمام، فتح العزيز نعم. اختصر الامام النووي بعد ذلك اللي هو منهج روضة الطالبين وفي المحرر الرفعي اختصر النووي لمنهاج الطالبين تمام. شرحه منهاج الطالبين اتشرح شرح ياما. انا بتكلم عشان بتكلم عن تسلسل، يبقى بعد كده تقول لي منهاج الطالبين اختصر زكريا الانصاري تمام، هي اللي التسلسل منهج الطلاب، هو ده التسلسل بتاع كتب الشافعيه رحمهم الله تبارك وتعالى. مش محتاجين طبعا ايه نعيد على ذلك مرة تانية. طيب سؤال اخر ايضا من الاسئلة التي معنا، لماذا انفرد الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى عن غيره من الفقهاء بمذهب جديد وبمذهب قديم؟ ليه الشافعي؟ اشمعنى الشافعي صار له مذهبا جديدا ومذهبا ايه؟ قديما. طب ما من عالم من العلماء الا ايه؟ الا له قول وبيرجع عن هذا القول بما ليه فقه ويطور الفقه الذي له. فليه كان الامام الشافعي وحده هو الذي له المذهب الجديد والمذهب القديم؟ الجواب لأن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى عندما غير الاجتهادات التي كانت عنده صاحب هذا التغيير انتقال مكاني من مكان إلى مكان. يعني الشافعي خلاص كان بيتردد ما بين الحجاز والعراق صح كده؟ طب لما نزل إلى مصر غير الاجتهادات، التغيير الذي كان عند الإمام الشافعي كان مصاحبا له إيه؟ انتقال مكاني من منطقة إلى إيه؟ إلى منطقة. هذه واحدة. الثانية كل منطقة كان فيها تلاميذ، دي مسألة مهمة عشان تعرف ليه الشافعي كان لماذا جديد وقديم. يعني مثلا الإمام مالك كان موجود في المدينة، التلاميذ تغيروا ولا كما هم؟ هو ما فيش انتقال مكاني والتلاميذ ايه موجودون. فلو قال الامام مالك قولا خلاص وغيره ما فيش اي مشكله. ده مالك ليه روايات وابو حنيفه له روايات واحمد اكثر ماذا ليه روايات ايه؟ مذهب الحنبلي خلاص اكثر ماذا، يعني ممكن في بعض المسائل في 12 روايه عن احمد او 9 مسائل. هذا عيب في المذهب ولا ميزه؟ مين يعرف؟ من باب ذكر الشيء بالشيء برضه. ميزة. أبا عيب ولا ميزة؟ إذا في واحد قال عيب واحد قال ميزة. من يوافق ومن يخالف؟ عيب ولا ميزة؟ من ناحيتين. واحد أتى بتفصيل قال من ناحيتين، يعني تقدر تقول هذه ميزة وعيب، هذه فزورة أحجية. لكن أنا أوافق على هذه الأحجية. نعم الصواب إن من العلماء من قال إن هذا عيب في المذهب، ومن من قال لا هذه ميزة، والصواب أنها ميزة وعيب تجمع بين الاثنين. طب ايه المميزات وايه العيوب؟ معلش بديها برضو كده عشان ايه ده برضو يعني عندنا استيعاب لهذه المسألة ومعلومة نتعلم. المميزات ان لما في روايات كتيرة في المذهب العلماء هيعملوا ايه؟ لما يجي يذكر الرواية هيجيب عليها دليل ولا لا؟ يجيب دليل. فهذا يثري المذهب من ناحية الأدلة، يعمل ايه؟ ثراء بقى للمذهب من ناحية ايه؟ الأدلة. ويحدث ايضا ثراء في المذهب من ناحية التفريعات واشياء كثيرة. فهذه من المميزات. لكن من العيوب ان طالب العلم ايه؟ يتعب حتى يصل الى ايه؟ الى رواية الامام المعتمدة فين؟ في هذا الباب. خلاص. ايضا من المميزات ان غالبا القول الموافق للدليل هتجده فين؟ عند المذهب الاكثر روايات. يعني دائما لو مثلا المذهب له اختيار معين وفي عالم العلماء بيختار قول معين بيرجحه، في الغالب هاجد روايه عن ايه؟ عن احمد. عشان كده اغلب المسائل الفقهيه تلاقي ايه؟ احمد ايه؟ روايات كثيره في ايه؟ في هذا ايه؟ في هذا. خلاص. طبعا تعدد الروايات ده ليه له اسباب. لو ايه؟ اسباب ممكن بيكون في بعض الاحيان النقل الخطا عن احمد، في بعض الاحيان بيقول قول بيرجع عنه، في بعض الاحيان بيقول قول على سبيل المذاكره وهو لا يرجحه فينسب له، له اسباب ايه؟ كثيره. نعود للشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فمن الامام الا له ايه؟ روايات واقوال. ليه الشافعي والذي كان له المذهب الجديد والقديم؟ لان التغيير الذي صاحب اجتهادات الشافعي كان مصاحبا له ايه؟ انتقال مكاني. وفي نفس الوقت كان فيه يا جماعه تغيير التلاميذ ما بين منطقه ومنطقه اخرى بعيده. فكان التلاميذ في العراق على وفق المذهب القديم وفي مصر على وفق المذهب الجديد. فهذا الانفصال مع قلة وسائل الاتصال جعل ايه؟ جعل وجود طبعا هذه الجزئية. يبقى فضلا طبعا حاجة تانية مهمة، ان الامام صنف في العراق وصنف في مصر. يبقى كم حاجة؟ ثلاث حاجات. التلاميذ في المكانين، والتصنيف في المكانين، والتغيير صاحبه انتقال مكان من مكان الى مكان. هذه العوامل كانت للشافعي وحده، فلذلك كان له وحده والمذهب الجديد والمذهب ايه؟ والمذهب القديم في هذا ايه؟ في هذا المذهب. طيب عند تعارض سؤال اخر مهم، اقوال الشافعي، وان شاء الله هياتي معنا شيء من ذلك في الدرس القادم في المصطلحات. عند تعارض اقوال الشافعي ماذا اصنع؟ يعني الان في اقوال الشافعي تعارضت، وجدت قولا للشافعي يقول بالجواز وقولا للشافعي يقول بايه؟ يقول بعدم الجواز. ايهما يكون قول الشافعي؟ الجديد هو مذهب الشافعي، والقديم هو ليس إيه مذهبا للشافعي. طبعا هذا ايه؟ في الغالب. خلاص. وان شاء الله هياتي معنا واحنا بنتكلم في المصطلحات لما نذكر مصطلح الجديد والقديم هنعرض على هذه المساله. طيب يبقى مفيش مشكله لو تعارض جديد وقديم نقدم من؟ الجديد. طب لو تعارض جديدان؟ احسنت. لو تعارض جديدان نقدم المتاخر على المتقدم. يعني مثلا قول الشافعي قالوا سنه 201، وقول تاني قالوا الشافعي سنه ايه؟ مش 310 او 204، قالوا سنه 203، قالوا سنه 203. الميكروفون ده تحمل. اه 300 دي صعبه. فالشافعي مثلا قول قالوا سنه 201 بعد ما دخل مصر، والقول الثاني قالوا سنه 203، يبقى هنقدم المتاخر. طب لو لم نعرف المتقدم المتاخر؟ دي نكته انا حابب اقولها لكم. يقدمون كلام الشافعي في الباب على الكلام الذي قاله خارج الباب. تاني، يقدمون كلام الشافعي في الباب على الكلام الذي قاله خارج الباب. مش مفهوم. عايز مثال دي صح؟ يعني مثلا في باب الحيض، عندنا في المغرب اقل الحيض قد ايه؟ مين يعرف؟ انت عارف ان الحيض ايه؟ لو اقل وقت للحيض وفي اكثر وقت للحيض وفي غالب وقت الحيض. خلاص. غالب الحيض عندنا في المذهب 6 أو 7 أيام، وأكثر الحيض كما هو قول الجمهور 15 يوما. أقل الحيض بقى من اليوم وليلة. أحسنت. معتمد المذهب عندنا أن أقل الحيض يوم وليلة. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا في كتاب الحيض مثلا البنت لا يمكن أن ترى دم الحيض قبل بلوغ 9 سنين. طبعا كلام 9 سنين ده إيه لو تفاصيل. يبقى دلوقتي مثلا لو في بنت عندها 9 سنين ونزل منها الدم لمدة 8 ساعات ثم بعد ذلك توقف هذا الدم تماما، فيش أي دم بقى في طب، فعندنا في المذهب عند الشافعية هذا ليس بحيض. ليه؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. طبعا هذه مسألة الشافعية لو فيها قولان تعارضوا. الشافعي قال إن أقل الحيض يوم وليلة، وهناك رواية أو تصريح في كتاب الأم للشافعي أن أقل الحيض يوم. إيه الفرق بين الرواية دي والرواية دي أو القول ده والقول ده؟ الأولى قال يوم، الثانية قال يوم وليلة. يبقى لو يوم يوم النهار، الثانية اليوم ومعاه إيه؟ الليلة. خلاص علينا طبعا اليوم لما بيذكر ممكن يدخل معه هذا مع ذلك. طيب يبقى الآن أنا عشان أريد أن أعرف ماذا للشافعي، هل أقل الحيض عند الشافعي يوم وليلة أم اليوم فقط؟ هنا تعارض والاثنين جديد، المقالتين أو المقالتان في المذهب الجديد. كيف أعرف؟ علماء الشافعية يرجحون ما قاله الشافعي في الباب. بمعنى المسألة دي تتعلق بباب يا شباب، باب الحيض. النص الذي قاله الشافعي إن أقل الحيض يوم وليلة ذكره في كتاب الحيض في الأم، وأما النص الذي ذكر فيه اليوم ذكره في كتاب العدة. فأيما يقدم؟ لا، الذي في بابه. المسألة دي خاصة بالحيض، يبقى قالوا إن باب التفصيل بتاعه يكون فين؟ فيقدمون المقالة التي قالها الشافعي في باب الحيض على التي قالها فين؟ في العدة. يبقى إذا قول الشافعي عند الشافعية في باب الحيض إن أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. عرفتم النقطة في هذا الباب؟ خلاص. ولذلك دائما أهل كل مذهب، أهل كل مذهب أدرى بقول إمامه. خلاص؟ يعني أهل كل مذهب أدرى بقول إمامه، وده طبعا من عجائب ابن تيمية. ابن تيمية أصل مذهبه إيه؟ حنبلي. أبوه جده شيخ الحنابلة، وأبوه شيخ الحنابلة وهو شر شيخ للإسلام. ابن تيمية كان ساعات يجلس مع أصحاب المذاهب الأخرى فيعدل عليهم ويخطئهم في بعض نسبة المذاهب ويقول أخطأتم في ذلك، هذه المسألة ليست عندكم، ويبحثون في المسألة تجدون إيه؟ المسألة على وفق مقال. حتى إن بعض الحنفية، واحد من كبار علماء المتأخرين الحنفية ذكر في كتابه بيقول وهذه المسألة نسبها ابن تيمية إلى مذهب الحنفية. شباب تعظيم بيقول إيه؟ بيقول ولم أجد هذه المسألة عندنا. قال لكن ابن تيمية ثقة، ما دام ذكرها فهي موجودة. أو كلام يعني معناه على وفق هذا المنوال، معناه إيه؟ ده مش حنفي، ده حنبلي في أصل مذهبي يعني. خلاص؟ طيب يبقى عند تعارض أقوال الشافعي عرفتم بنعمل إيه؟ أو علماء الشافعي بيعملوا إيه؟ وده طبعا بيبقى شغل من؟ هذا شغل الأصحاب، الأصحاب اللي هم إيه؟ بلغوا درجة ورتبة الاجتهاد في المذهب. خلاص؟ ولعلنا نذكر بعض الضوابط المتعلقة بذلك، وإحنا بنتكلم أيضا عن المذهب الجديد والقديم. طيب سؤال آخر معنا، لماذا كثرت التصانيف في الفقه الشافعي وقد تتشابه؟ يعني كثرت التصانيف ما فيش أي مشكلة، هذه جهود علماء، لكن لماذا كثرت التصانيف وقد تتشابه؟ في تصانيف قد إيه؟ تكون متشابهة. التصانيف قد تكثر وهي تتشابه لأمور عامة ولأمور خاصة. من هذه الأمور طبعا العامة رضا الله، لكل واحد من علماء مثلا عايز إيه؟ يقضي المذهب ويرضي الله عز وجل ويترك أثرا علميا بعد موته. اثنين خدمة المذهب، إن هو المذهب بينتمي ليه المذهب الشافعي فيريد أن إيه؟ أن يخدم هذا المذهب. خلاص؟ وهناك أمور خاصة، من هذه الأمور الخاصة محبة التلميذ لشيخه. محبة التلميذ لإيه؟ لشيخه. بمعنى إن الشيخ مثلا يكون له كتاب فيعمل إيه؟ فيختصر هذا الكتاب، ثم بعد الاختصار يشرح إيه؟ الاختصار، ثم بعد ذلك يفعل له إيه؟ حواشي، يفعل ذلك إيه؟ محبة لشيخه. خلاص؟ أو يؤلفه عالم ليكون مرجعا للقضاء، لأن طبعا كان في العهد الماضي القضاة يعينون من أصحاب المذاهب. أكثر مذهب منتشر في الكرة الأرضية مذهب من يعرفه؟ حنفية. يا رجل مذهب الحنفية أكثر مذهب منتشر في الكرة الأرضية؟ الشافعية. مين اللي قال الشافعية؟ ماشي، حد تاني هيخالف؟ يبقى الآن رجل قال قال مذهب الحنفي، رجل قال مذهب إيه؟ الشافعية. أكثر مذهب منتشر في الكرة الأرضية. أنا مع الرجل الذي قال الحنفية، هو الذي أصر. نعم، أكثر مذهب منتشر في الكرة الأرضية مذهب الحنفية. ليه؟ لأن الدولة العثمانية من أسباب انتشار المذاهب طبعاً إن الدولة يعني مثلاً في الحجاز في السعودية يدينون لله عز وجل بالمذهب إيه؟ الحنفي. يبقى الدولة الحنبلية. لا قلت الحنفي، الحنبلية أنا آسف. الدولة خلاص بتتبنى المذهب إيه؟ الحنبلي. هيعملوا إيه؟ هيبقى في كتب للحنابلة وكتب تطبع والمذهب يخدم وقضاء حنابلة. فمن أسباب انتشار المذهب إن الدولة تكون إيه؟ تتبنى المذهب إيه؟ المذهب معين، تتبنى مذهبا معينا. فكانت الدولة العثمانية خلاص بتجعل القضاء من أصحاب المذهب الإيه؟ الحنفي. فلذلك كان المذهب الحنفي له انتشار إيه؟ انتشار إيه؟ الحنفي. خلاص؟ بس احنا طبعا عندنا في مصر مثلا لما جه صلاح الدين الايوبي نشر المذهب الشافعي بطريقه طبعا ايه كبيره جدا، وجعل له مدارس وما شابه ذلك. خلاص الدوله مثلا الايوبيه والدوله السلجوقيه كانت بتتبنى المذهب الايه المذهب الشافعي. طيب فهذا يؤدي طبعا الى ايه الى انتشار المذهب، هذا يؤدي الى انتشار المذهب. طيب سؤال آخر معنا، وهو قد تجد العالم الواحد يصنف كتاب صح، ثم بعد ذلك يختصر الكتاب تمام، ثم بعد ذلك بعد هذا الاختصار يجعل على هذا الاختصار شرح، ثم يجعل عليه حاشية. طب ليه بيفعل كل ذلك؟ يعني مثلا الغزالي عمل ايه في كتاب نهاية المطلب؟ عمل مختصر حافل، مختصر متوسط، ومختصر ايه؟ ادنى منهم. ما الذي يحمله على ذلك؟ ما هو كان مختصر واحد يكفي. لا، هم مصنفون لدرجات العلم. فهناك مصنفات كبيرة هذه للعالم المتبحر، وهناك مصنفات اقل بتكون لطالب العلم، وهناك مصنفات بتكون ايه؟ اقل بتكون لمن؟ لطالب العلم المبتدئ. فهم يفعلون ذلك لاجل ايه؟ لاجل ما ذكرناه. يبقى الكلام على النقطة التي أحببت أن أذكرها.